الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم، وهو آدم بن أبي إياس، توفي عام 2200، وهو من شيوخ البخاري المتقدمين. وهذا شأن البخاري لا ينزل في شيوخ متأخرين إلا على سبيل النادر، حتى يعطي القارئ فائدة من فوق تلك الفوائد. صفحة 352، رقم الحديث 2651. قال: حدثنا شعبة، وهو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، وهو رحمكم الله، وهو من الأشخاص العظام الذين كان لهم شأن عظيم في الحديث في العراق. يقول الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث في العراق. والإنسان حينما يقرأ سير القوم ويطلع على آثارهم لا بد عليه أن يكون له حظ كما كان لأولئك حظ، وأن يؤدي الإنسان حق هذا الورث ويؤدي حق هذه الأمانة في هذا البلد وفي أي بلد من البلدان. قال: حدثنا أبو جمرة، وهو نصر بن عمران الضبعي، توفي عام 28 و100. قال: سمعت زهد بن مضرب، قال: سمعت عمران بن حسين، طبعا عمران بن حسين تقدم الوفاة، توفي عام 15، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني. أي معنى خير الناس قرني؟ جاء في رواية: خير الناس قرني، وفي رواية عند أبي نعيم في الحجر: خير القرون قرني، لكن أصلحها: خير الناس قرني أو خيركم قرني. ثم الذين يلونهم، أي الذي يلي القرن الأول وهو قرن الصحابة، القرن الثاني هو قرن التابعين، ثم الذين يلونهم أي قرن أتباع التابعين. وليس هذا معناه بالجزء، إنما هذا بالكل، فعصر التابعين أفضل من عصر أتباع التابعين، على أنه يوجد أحيانا في أتباع التابعين من هو خير من بعض التابعين، فهذا بالمعنى بالكل وليس بالجزء. وهذه القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، ولكن أي عبادة من العبادات لم تكن في تلك القرون فلا نتعبد الله فيها مهما كانت، سواء كان الأمر صلوات بعد الأذان أو تسبيح جماعي أو احتفال بدعي احتفالات المولد وغيرها. ما لم يكن دينا في تلك القرون فلا يكون دينا لما بعدها. قال عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة. يعني هنا شك من الراوي هل ذكر قرنين أو ثلاثة قرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا جاءت روايات تدل على أنها ثلاثة قرون، فهنا الشك زال، وأنها القرون المذكورة هي ثلاثة قرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون. يعني من ضمن طبعا القرون الثلاثة الأولى المشهود لها بالخيرية، مما امتازت به هذه القرون العظيمة أنهم نقلوا لنا الدين، ولذلك الصحابة فضلهم علينا فضل عظيم جدا، لولاهم لما وصلنا القرآن ولما وصلتنا السنة، ولذلك لا يستطيع إنسان أن يبلغ شأوه مهما بلغ ومهما قدر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ضمن أسباب تقديم القرون الثلاثة الأولى أن ما يأتي بعد القرون من صفاتهم: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون. والخيانة كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. فإذا الخيانة أمر مذموم لا يقبل منه. ولا يؤتمنون، وقضية الأمانة كما جاءت في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان المضيع للأمانة المفرط فيها هو الظلوم الجهول. وهذا يعني أن الإنسان حينما يضيع الأمانة ليس الأمانة المالية فقط، فالوضوء أمانة، وغسل الجنابة أمانة، والكلمة أمانة، وكل واجب من الواجبات هي أمانة في عنق الإنسان. قال: ويشهدون ولا يستشهدون، أي من صفتهم الكذب، بحيث يأتي ويجلي بالشهادة، لكن الناس لا يقبلون شهادة هذا الشاهد لأنه كاذب وخائن وليس ثقة. قال وينذرون ولا يفون، مع النذر نذران، نذر الطاعة حينما يصاب الإنسان بخير، فبعد أن يصاب بخير قل لله علي كذا وكذا، فهذا نذر طاعة ويؤجر فيه الإنسان ويجب على الإنسان أداءه ويحق له أن يأكل منه. وهناك نذر شر، وهو الإنسان لما يريد أن يتحقق فعل من الأفعال فيقول لئن شفي مريضي لأذبحن كذا وكذا أو لا أصلين كذا وكذا، فمثل هذا مكروه لأنه شرط الطاعة على العمل، فهذا مكروه ويجب الوفاء به، وهو مما يستخرج به من البخيل. وإذا كان طعاما أو نحو فلا يحق للإنسان أن يأكل منه لا هو ولا أهله. ففرق بين نذر الطاعة ونذر الشر. فإذا من صفات الآخرين أنهم ينذرون ولا يفون. قال ويظهر فيهم السمن، فتجد أحدهم همهم الدنيا ليست الآخرة، فيهتم في بطنه أكثر مما يهتم فيما يقربه إلى الله تعالى. والله يقول الشافعي يقول ما رأيت سمينا قط فيه خير إلا محمد بن الحسن. نعم. ثم قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير اللي هو العبدي توفي عام 23 و200، قال أخبرنا سفيان اللي هو سفيان بن سعيد المسروق توفي عام 61 و100. وقلنا أكثر المرة أن البخاري وأبو داود قد يروي عن سفيان الثوري بواسطة رجل واحد، أما مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه فإذا رووا عن سفيان الثوري فهم يروون بواسطة رجلين وليس بواسطة رجل واحد. عن منصور، وهو منصور بن المعتمر ثقة مكثر توفي عام 32 و100، عن إبراهيم اللي هو إبراهيم بن يزيد النخعي توفي عام 96، عن عبيدة اللي هو عبيدة بن عمرو السلماني توفي عام 69، عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود بن غافل الذي سكن الكوفة وأخذ العراق وأخذ عنه أهل العراق الفرقة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، أي الصحابة، ثم التابعين، ثم الذين يلونها أتباع التابعين، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينهم ويمينه شهادتهم، يعني يتسارع الإنسان بالقسم ويتسارع الشهادة من قبل أن يسألها. قال إبراهيم اللي هو الراوي عن عبيدة وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، أي على الشهادة حينما يأتي الإنسان قبل أن يسألها، والعهد هو المقصود بالقسم لما يفتر الإنسان القسم على الآخرين. فأقول كانوا يضربوننا حينما كنا صغارا، يعني كانوا يعلمونهم التورع من هذه الأمور لأن هذه الأمور عليها تبعات عظيمة أمام عند الله تعالى. ثم قال باب ما قيل في شهادة الزور، يعني ما ورد من التعظيم والتشديد في شهادة الزور. ولدينا شهادة زور وقول زور وهما مختلفان، وكلاهما يترتب عليه تبعات عظيمة عند الله تعالى ومخاطر كبرى. فشهادة الزور لما الإنسان يشهد زورا وباطلا، وقول الزور حينما يأتي الإنسان فيقذف بريئا بشيء لم يكن قد فعله، فهذا أيضا من كبائر الأمور، لقول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور، هذه الآية من سورة الفرقان وهي السورة العظيمة. ونطلب من كل إنسان حقيقة أن يحفظ هذه السورة وأن يقرأ تفسيرها ويتدبر معانيها، لأن القرآن كلهم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، لكن نحن وقع اختيارنا على تحفيظ هذه السورة لأن هذه السورة يعني فيها بيان واجب الداعية والأمور التي يعني ينبغي أن يحتاط بها الداعية، وكل مسلم هو داعي لأن كل إنسان فرض عليه أن يقوم بواجب الدعوة إلى الله وتبليغ الدين. قال وكتمان الشهادة لقوله ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليه. تلو، طبعا هذا جزء من الآية 35 بعد 100 من سورة النساء، وهذا قال ألسنتكم الشهادة، طبعا هذا من تفسير ابن عباس كما نقله الطبري بسنده في التفسير في هذه الآية. فالحافظ الإمام البخاري يعني أتى يعني تلو ألسنتكم بالشهادة. يعني لو صنع البخاري هكذا تلو أي تلو ألسنتكم بالشهادة لكان أولى وأوضح وأيسر. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن منير اللي هو أبو عبد الرحمن المروزي توفي عام 41 من الهجرة، أنه سمع وهب بن جرير اللي هو وهب بن جرير من حارثة توفي عام 600، وعبد الملك بن إبراهيم الجدي توفي عام 400. قال: حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج أحد من دارت عليه السنة، وكان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث. وقال المتأخرون بأن من لقب بأمير المؤمنين فمعناه أنه كان يعرف جميع الأحاديث على وجه الأرض، وهذا الأمر نسبي. يعني الشافعي له كلام يقول: لا يوجد شخص يحمل اللغة العربية جميعها، وكذلك لا يوجد في الحديث من يحمل الحديث جميعا. لكن الأمر نسبي، كان من أعلم أهل الأرض في زمانه. عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر. طبعا عندنا بعضهم يقول لا توجد كبائر صغائر، الذنوب كلها كبائر. ومن قال بهذا القول قاسوا هذا الأمر باعتبار أن معصية الله كلها كبيرة، ليس في ذات صغير وليس في ذات سفر، لكن الصحيح أنها تنقسم إلى كبائر وصغائر. فالصغائر حينما سمي الصغائر قياسا على غيرها مما هو أكبر منها في الإثم. قال: الإشراك بالله، باعتبار أن قضية الإشراك بالله الإنسان يضيع حق الله سبحانه وتعالى، وعقوق الوالدين أيضا عقوق الوالدين على حق الوالدين بعد الله سبحانه وتعالى، وقتل النفس وشهادة قتل النفس. طبعا النصوص فيه شديدة جدا، قد بينا جانبا منه في كتاب المتواضع حرمة المسلم على المسلم. قال: وشهادة الزور، حينما يشهد الإنسان زورا يؤتى بشهادة فيشهد أن لهذا على هذا مبلغ من المال ويكون الأمر غير صحيح، أو يشهد بأن هذا قتل هذا، أو ما أشبه ذلك من الشهادة الباطلة، فهذه من الكبائر بل هي من أكبر الكبائر. وأيضا هناك قول الزور لما تأتي تصف إنسان بصفات وهي ليست فيه، تقول فلان كذا وفلان كذا، وهذا الإسهال أيضا من أكبر الكبائر. قال: تابعه غندر وأبو عامر. طبعا هي تابعهما باعتبار أنهما اثنين، وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم، لكنه حينما قال تابعه باعتبار الأصل الأول اللي هو عبيد الله بن أبي بكر، وأن الآخر يعني وهب بن جرير والآخر عبد الملك بن إبراهيم، فالهاء تعود على من تعود على الأول اللي هو وهب بن جرير. ولو أن البخاري قال تابعهما لكان أظهر في العبارة. غندر اللي هو محمد بن جعفر توفي عام 93 و100، وهو ربيب شعبة بن الحجاج، وأبو عامر هو عبد الملك بن عمرو العقدي أبو عامر، نعم، وبهز اللي هو بهز بن أسد الرقاشي، وعبد الصمد هو عبد الصمد بن عبد الوارث توفي عام 700، طبعا أبو عامر توفي عام 204 أبو عامر العقدي، عبد الصمد 207. عن شعبة اللي هو السارق الذي عليه مدار الإسلام. يعني إحنا حينما نخرج الحديث تجتمع الطرق على من؟ على شعبة بن الحجاج، ويكون قد سمعه من شعبة اثنين ثم ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أشخاص أو ستة أشخاص رووه عن شعبة بن الحجاج. مجدر عن شعبة، أبو عامر عن شعبة، بهج عن شعبة، عبد الصمد عن شعبة. تابع من؟ تابع من اثنين اللي وهب بن جرير وعبد الملك ابن إبراهيم. فصار المجموع ستة. شعبة فيه يسمى مدار، فلما نقول دار الحديث على فلان أو أن فلان دار، المدار هو الراوي الذي تجتمع عليه الطرق. طبعا الحكم بالمدار والحكم بالتفرد ليست من القضايا الهينة. يعني قضية الإنسان يقول دار الحديث على فلان أو فلان مدار الحديث، ثم يرشف البحث بعد هذا الشيء روايات كثيرة جدا، فالإنسان لا يتعجل في مثل هذا الأمر. وقد ذكر العلماء صعوبة هذا الأمر وأنه لا يفيد فيه إلا الفقه. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد اللي هو مسدد بن مسرهد توفي عام 28 و200 البصري صاحب المسند، ومسنده مضمن في كتاب المطالب العالية. الآن نحن لا نعلم شيئا عن هذا الكتاب، لكن كان موجود في القرن التاسع لما جاء الحافظ بن حجر وضمه في كتاب المطالب العالية. لما يكون الكتاب موجود في المطالب العالية معناه أنه زمن الحجر القرن التاسع كان الكتاب موجودا. فهذه قضية ننتفع فيها، يعني لما كتاب لا نعلم عنه شيء ونجد عالم من العلماء في قرن من القرون ينقل منهم، نستفيد بأن الكتاب كان في ذاك القرن موجودا. فلما نعرف أن الكتاب في قرن متأخر اللي هو قرن التاسع كان موجود، يعني لما نبحث جيد المخطوطات ربما نجد هذا الكتاب. حدثنا بشر بن المفضل توفي عام 86 ومئة، وهو بشر بن المفضل باللاحق. قال حدثنا الجرير وهو سعيد بن إياس الجريري اليشكري توفي عام 44 ومئة. والجريري هو هذا الراوي الذي أخطأ في حديث يأتوكم أناس من قبل المشرق والمغرب يطلبون هذا العلم، هو الذي أخطأ فيه ثم اختلط، وسماع عباد بن عوام عنه بعد الاختلاط. ولذلك البخاري خرج عنه ممن سمع من طريق من سمع منه قبل الاختلاط، أما من سمع من بعد الاختلاط كعباد بن عوام لم يخرج له، وهذا من دقة الإمام البخاري. وهذا هو المنهج المستعمل، أن المختلط إذا المختلط روى أحاديث من سمع منه قبل الاختلاط يقبل، ومن سمع منه بعد الاختلاط لا يقبل، ومن روى عنه ولا ندري من سمع منه قبل الاختلاط أم بعده فهذا يلحق بمن سمع منه بعد الاختلاط. عن عبد الرحمن بن أبي بكر توفي عام 96، عن أبيه اللي هو أبو بكر نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي توفي عام 51، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ طبعا احنا قدم عندنا في كتاب العلم الباب 30 ان البخاري قال: باب من اعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، ثم ساق معلقا طرفا من هذا الحديث. ولذلك هناك لا يعتبر معلق لانه موصول هناك من كتاب. اذا اعاد الحديث ربما يتضخم الكتاب، او انه ليس له الا اسناد واحد عنده فلم يعده. فهنا قضيه ثلاثا يعني تطبيق لما ذكره الامام البخاري في الكتاب. لقد ترى خطيبا يرقى المنبر ثم ياتي بحديث من الاحاديث، الشيخ عبد الفتاح الغدر رحمه الله مره جاء في بغداد فخطب خطبه فذكر حديث عاده ثلاث مرات، ذكر الحديث اسم الصحابي وذكر الحديث ومرات ثلاث مرات، وهو في هذا نوع تطبيق السنه. فلما ياتي انسان في محاضره او في خطبه او في مجلس وياتي بحديث، خاصه اذا كان المجلس كبيرا ويكرره ثلاثا، خاصة إذا كان الأمر مما يحتاج إليه ونوى به السنة، فيؤجر على تطبيق هذا السنة. ولذلك طالب العلم ينبغي أن لا يغفل عن سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: بلى يا رسول الله. طبعا هذا من بلاغات، قال: ألا أنبئكم، هذا يعني عرض وتحقيق وسؤال، وفيه تشويق، راح يبقى السامع يتشوق، وفيه إجمال، يعني أجمل ثم بعد هذا الشيء فصل حتى يبقى السامع ينتظر شيئا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. طبعا هذا موجود بقضاء ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، آية 23 من سورة الإشراك. وأيضا في الحج لا تعبدوا، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، يعني هاتين الآيتين جمعتا هذا المعنى كله، قضية التحذير من الشرك والتحذير من عقوق الوالدين والتحذير أيضا من قول الزور. وهذا يعني هكذا يسمى من النصوص المؤكدة لما جاء في القرآن والمبين له. وذلك لما يأتي مفسر ويريد أن يفسر القرآن أيضا مما يعتمد على تفسير القرآن، تفسير القرآن بالسنة، فيأتي بهذه الأحاديث عند الآيات، ومن يشرح الحديث يأتي بالآيات، وهكذا. فالقرآن والسنة وأمان لا ينفكان. قال: الإشراك بالله عقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا. يعني لماذا؟ يعني الأمر الأول كل الناس يعرف، يعني كل شخص يعرف أنه يجب عليه أن يوحد الله والناس به، لأن الله هو المتفضل منذ أن كان الإنسان علقة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علقة. وكان الله يرزق الإنسان وهو في بطن أمه، لا يستطيع الأب أن يرزق ابنه، ولا تستطيع الأم والجنين في بطنها أن ترزق الابن، لكن الله يرزقه. فإذا الإنسان طبق في الله تعالى. ثم يأتي حق الوالدين بعد حق الله تعالى، لأنه أيضا هو سبب التربية وسبب الرعاية وسبب. فهذه أمور معروفة يعرفها كل الناس، يعني حتى المقصر يعرف أن الله عليه حق وحتى الإنسان العاصي على بين اليهود عليها. لكن قضية تسرع الانتباه في قضية قول الزور وشهادة الزور. وجلس وكان متجها حتى يهتم الناس يعرفونها، لكن ليس كل واحد يعرفها. قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سجد. يعني لم يكن هناك رجل من الصحابة، لكن شفقة ورحمة ومحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل، نعم، قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سجد. وقال إسماعيل بن إبراهيم، اللي هو إسماعيل بن إبراهيم المقسم الأسدي، ماذا يسمى؟ إسماعيل بن إبراهيم المقسم، ليس إبراهيم إسماعيل، هذا غيره، توفي عام 93. قال حدثنا جرير بن سعيد نياس، هل يشكر جرير في عام 44؟ قال حدثنا عبد الرحمن، اللي هو عبد الرحمن بن ابي بكر، هذا ساق اسناد اخر في هذا الحديث. نعم. لنا في كل شيء ما لم يرد دليل بتخصيص الحق، ولا فيجب على الإنسان. ولذلك قالوا بأن يعني السنة مطلوبة يعني بالكل وليس بالجسم. يعني لو فرضنا السنة من السنن أتى الإنسان لم يفعلها في حياته يأثم على هذا، حتى هو السنة إذا تركها الإنسان في جميع حياته يأثم، لأن الإنسان سيكون معرضا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي على الإنسان أي سنة لابد أن يفعلها، لابد حتى ولو مرة أو مرتين بالعام. ثم قال باب شهادة الأعمى. يعني شفنا الإمام البخاري يجيد شهادة الأعمى، يعني بعضهم أجاز شهادة الأعمى مطلقا، ومنهم الليث ومالك بن أنس، والبخاري ذهب إلى هذا الشيء. الجمهور لم يجيد شهادة الأعمى، الجمهور من العلم لم يجيد شهادة الأعمى. قال ما تحمله قبل العمى فيحق له أن يؤديه بعد العمى. يعني الشيء قبل أن يعمى شافه يحق له أن يشهد فيه، أما الشيء اللي شافه بعد العمى ما له حقا يشهد فيه. يعني قال ما تحمله قبل العمى ثم عمي يحق له أن يشهد فيه، أما غير ذلك فلا. هذا رأي الجمهور. أبو حنيفة منع من شهادة الأعمى مطلقا. فالبخاري رأيه مع رأي ليث بن سعد وما رأي مالك بن أنس أن الأعمى له شهادة. ثم سلق الباب شهادة الأعمى وأمره سلام الله. ثم قال وأمره ونكاحه وإنكاح، مثل ما أنه يحق له أن يأمر وأن يتزوج وأن ينكح، ومبايعته أيضا أنه يبيع ويشتري ويبايع، وقبوله في التأذين لما النبي صلى الله عليه وسلم قبل تأذين عبد الله بن مكتوم، وما يعرف بالأصوات. يعني يحق له أن يجامع زوجته لما يعرف أنها زوجته. كيف عرف أن زوجته؟ يحلفها بالصلاة. وهكذا. فالإمام البخاري يعني قال بجواز وبصحة شهادة أعمى قياسا على أمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته. قلنا بأن هذا الضوء قال به الليث ومالك بن أنس. الجمهور فصلوا بين ما تحمله قبل العمى وبعد العمى، فأجاز ما تحمله قبل العمى ولم يجوز ما تحمله بعد العمى. الحنفية منعوا هذا مطلقا. وقلنا مرات بأن فقه الإمام البخاري في تبويبه للأبواب، فهذا من رأيه في هذه القضية. قال وأجاز شهادته قاسم، يعني هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر. فالإمام البخاري ذكر هذا الشيء، طبعا هذا أخرجه عنه سعيد بن منصور في سننه، والحسن وابن سيرين وصله عنهما ابن أبي شيبة، والزهري أيضا ابن أبي شيبة نقل عن الزهري أنه أجاز شهادة الأعمى، وعطاء هذا أخرجه عنه الأثرم في جامعه، والشعبي اللي هو عامر بن شراحيل الشعبي أيضا وصله عنه الذي شيء في مصنفه. وقال الشعبي تجوز شهادته إذا كان عاقلا. وقال الحكم اللي هو الحكم بن عتيبة أيضا هذا وصله ابن أبي شيبة في مصنفه، رب شيء تجوز فيه. وقال الزهري، طبعا هذا القول الزهري وصله الكرابيسي في كتابه أدب القضاء كما ذكر حافظ حجر في الفتح، أرأيت ابن عباس شهد على شهادة أكنت ترده؟ وكان ابن عباس، طبعا هذا الأثر ابن عباس خرجه عبد الرزاق في مصنفه، وكان ابن عباس يبعث رجل إذا غابت الشمس أفطر ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له طلع صلى ركعتين. طبعا ابن عباس ما كان يصلي يعني ما كان ابن عباس يصلي المغرب إذا غابت الشمس، لأنه يقول قد تغيب في الظاهر لكنها تختبئ وراء الجبال، يعني الجبال حاجة. فكان يبعث رجل يعني جهة المشرق ينظر إليه هل أن صارت ظلمة بحيث استوت جهة المشرق وجهة المغرب. فإذا ابن عباس يعني استمع إلى هذا الشيء، وهذا حكم من أصلا هذا ما شاف الشمس هذا، لكن بالقرينة. فالبخاري يستدل بهذه الآثار عن الصحابة والتابعين على جواز شهادة الأحمد. قد يكون أي هو نعم ابن عباس عمي لأنه كان يدخل الماء في عينيه ويرى هذا الشمس. ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له طلع صلى ركعتين. وقال سليمان بن يسرها أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة: استأذنت على عائشة فعرفت صوتي، قالت سليمان ادخل فإنه مملوك ما بقي عليه شيء. وهذا لم يكن لها، إنما كان يعني مملوكا لميمونة. وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة. وهكذا فالإمام البخاري يعني نقل هذه الآثار عن الصحابة والتابعين حتى يستدل به على جواز شهادة الأعمى. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال أخبرنا عيسى بن يوسف، هو عيسى بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي، توفي عام 87 من عن هشام بن هشام بن عروة، توفي عام 45 من عن أبيه عروة، توفي عام 93. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة القرآن لكن نسي آية. فالنبي صلى كان في قربة عائشة فسمع صوت قارئ في المسجد في قيام الليل يقرأ، وهذا كان صوته مرتفع، يعني هذه دلالة أنه لا بأس الإنسان يأتي فيصلي في قيام الليل وصوته مرتفع. وإن كان السنة الإنسان يتوسط لا يقرأ كثيرا ولا يرفع صوته كثيرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الأمر، فمن فعله فالأمر حسن. وإن كان الأحسن أن الإنسان لا يرفع كثيرا ولا يخفض كثيرا. وزاد عبادة بن عبد الله عبادة بن عبد الله بن الزبير بن العوام عن عائشة، يعني في هذه الرواية تفصيل، يعني الرواية الأولى مختصرة والرواية الثانية فيها تفصيل. تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فسمع صوت عباد يصلي في المسجد، فقال: يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا. يعني شوف البخاري حينما استدل بهذه باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على الصوت من غير أن يرى شخصا. فإذا الأعمى لما يسمع صوت ويشهد على ما سمع فهذا شهادته مقبولة، وهو أخذ بهذا الحديث حتى يستدل به على جواز شهادة الأعمى. طبعا هذا استفاد من قول اللهم ارحم عبادا، لان الانسان اذا انتفع من انسان بشيء، شيء ديني او دنيوي او ما شابه، فمن السنه ان الانسان يدعو له. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا بالرحمه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتفع منه، لانه كان قد نسي آه وتذكرها من هذا الامر. ثم قال: حدثنا مالك بن اسماعيل، اللي هو مالك بن اسماعيل بن درهم النهدي، توفي عام 1720. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة وهو الماجشان التميمي، توفي عام 64 و100. قال: أخبرنا ابن شهاب اللي هو حنبل بن شهاب الزهري، توفي عام 24 و100، أحد من دارت عليه السنة وهو تابعي، سمع من 13 من الصحابة. عن سالم بن عبد الله وسالم بن عبد الله بن عمر، طبعا ابن شهاب من صغار التابعين وليس من أواسطهم ولا من كبارهم. وهنا يروي تابع عن تابع، عن سالم بن عبد الله وسالم بن عبد الله بن عمر، توفي عام 600. عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن، أو قال: حتى تسمعوا أذان ابن أم مرتوم. وكان ابن أم مرتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت. إذن هنا يعني صار يعتمد على أذان ابن مرتوم، وهو أيضا في الشهادة فهو يشهد للناس بطلوع الصبح. ليس في الحديث، يعني هذا من قول عبد الله بن عمر، يعني ليس جزء من الحديث، شرح، يعني شرح من الرابط. طبعا الجمهور قال بأذانين، الأذان الأول والأذان الثاني، خلافا للحنفية، والصواب أنه أذانان، وذلك هذه من السنن التي ينبغي إحياؤها، وأغلب الدول العربية تؤذن أذانين. حدثنا زياد بن يحيى اللي هو البصري، توفي عام 54 و200، قال حدثنا حاتم بن وردان اللي هو بن مهران العبدي، توفي عام 84 و100، قال حدثنا أيوب هو أيوب بن أبي تميم السختياني، توفي عام 31 و100، عن عبد الله بن أبي مليكة توفي عام 17 و100، عن المسور بن مخرمة توفي عام 64، قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية فقال لأبي مخرمة انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا، فقام أبي على الباب وتكلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صدق. شوف هذا وجه الشاهد عند البخاري، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صدق، باعتبار أن الأعمى يستطيع أن يشهد على ما يسمع، فخرج بقية ليس من وضع البخاري من الحالة، حيث تقدم 2500 سنة. يقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه قبان، اللي هو هذا نوع من الثياب، وهو يريه محاسنه، يعني لا بأس أن الإنسان يعطي إنسان عطية، يعطيه قلم، لا تحسب هذا القلم رخيص، هذا القلم ثمين وقلم جيد، يعني إذا كان من باب المنة لا يجوز، لكن إذا لم يكن من باب المنة وأراد أن يعلمه محاسنه أو يعطيه كتاب، هذا الكتاب الجيد وهي نسخة محققة، واعتمد المحقق على نسخ مخطوطة جيدة وكان النص سليما والتخريج جيدا والفهارس متنوع وهكذا. فالإنسان إذا قال هذا الشيء من باب التعريف لمن أعطاه إليه ليس من باب المنة فهذا حسن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريه محاسنه وهو يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول خبأت هذا لك، خبأت هذا لك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جت أنواع من الأخبشة وزعها للصحابة، فهذا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ضمن واحد، فهذا بعدين هذا السمع أخذ الروح للابن، أخذ الروح النبي صلى الله عليه وسلم لعله يعطينا منها شيء، فمن ذرق الباب جل منه نفس من جاب القماش، قال أنت خبأت لك هذا، وهو يرجع عن هذا نوع من القماش الجيد، وهو وهكذا يعني. فهذا نحن نستفيد أي حديث نقرأه نمتثل به وننتفع به. ثم قال باب شهادة النساء، أي شهادة النساء، هل أنها مقبولة مطلقا أم أنها لا تقبل أبدا أم أنها خاصة في قضايا وقضايا، وقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، يعني واستشهدوا شهرين من الرجال، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، يعني بعض الفقهاء قال لا تصح شهادة النساء فقط، لا بد أن يكون فيها رجال، يعني رجل وامرأتان، والجمهور قالوا هذا في الديون والأموال، أما في القصاص وغيرها فلا يجوز، في القصاص والحدود فلا يجوز. ومنهم من أجاز شهادة النساء مطلقا، فقال في الحدود تجوز بدل شهادة الأربعة تجوز الشهادة الثمانية، لكن الجمهور قالوا بأن شهادة النساء لا تكون في الديون والأموال فقط. ومنهم من قال لابد أن يكون هناك رجل ومرأتين في كل شهادة، يعني القضية فيها خلاف ناسع، والشارع الحكيم لما جعل النساء لا يشهدن في قضية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، الجمهور ماذا قال منكم؟ قال عندنا الرجال ليس من النساء، يعني ما أراد الشارع أن يدخل المرأة في الشهادة في مثل هذا في قضية الزنا وقضية الفاحشة وقضية الحدود، لأن المرأة هي بريئة وهي بسيطة وهي يعني طبيعها وتكوينها تحتاج إلى نوع من أنواع العاطفة والرقبة، فلا ينبغي إدخالها في مثل هذا. فالجمهور ذهبوا إلى أن هذه الآية وغيرها من أمور الشهادة تكون في الديون والأموال فقط، وإن كان منهم من ذهب إلى أنها تشهد في كل شيء، لكن شهادة المرأتين تعرفها أخذا بعموم الحديث ليس يهتم. ثم قال البخاري حدثنا ابن أبي مريم اللي هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي، توفي عام 24 و200، قال أخبرنا محمد بن جعفر اللي هو محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، قال أخبرني زيد اللي هو زيد بن أسلم القرشي العدوي، توفي عام 36 و100، عن عياض بن عبد الله توفي عام 100، عن أبي سعيد الخدري السعدي نماك بن سنان توفي عام 74، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى، قال فذلك من نقصان عقل. شوف الإمام البخاري اختصر الحديث واختصره على هذه الجزئية حتى يتناسب مع الباب، أما الحديث المطول فقد تقدم لما النبي صلى الله عليه وسلم مر على النساء وقال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فإن قالت امرأة منهن جزلة وما لنا أكثر أهل النار يا رسول الله قالت أكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير وما رأيت من ناقصات عقل المدينة أذهب للب الرجل منهن. فبدأت تسأل عن ما هو سبب نقصان عقل وما هو نقصان، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم. فالبخاري رحمه الله تعالى في هذا الموضع أتى بالموطن الذي يحتاج إليه. لا ما بين لا لا يعني لا نستطيع، ليس في النص خلاص لا ليس فيها مطلقا، ليس بالعكس، ربما نقول بأن رأي البخاري في رأي الآخر قال يجب أن يكون في شهادة النساء رجل للآية وهو رأي بعض البخاري. يعني نحن لا نستطيع، هو ثلاثة آراء، يعني هو قال بشهادة النساء لكن هل أنه أطلقها؟ لا. هل أنه خصصها بالأموال الحدود؟ لا. هل أنه اشترط فيها مع الرجال الجار؟ أطلق هذا القضية، يعني ليس في الباب. لكن الباب السابق الباب 11 قضية شهادة الأعمى أطلق في شهادة الأعمى، توسع في ذكر الباب وذكر أشياء متعددة ثم ساق أقوال التابعين التي يستدل فيها على هذا الباب. أما هنا في الجامع هو أطلق قضية شهادة النساء ولم يحددها في أي نوع من أنواع الشهادة تقبل. ثم قال باب شهادة الإماء والعبيد، أي شهادة الإماء وشهادة العبيد من الجوار، هل أنها صحيحة أم لا؟ وقال أنس شهادة العبد جائزة إذا كان عبدا. طبعا هذا وصله ابن أبي شيبة في المصنف، وقلنا بأن البخاري قد اعتمد على بعض المصنفات السابقة، وربما تكون هذه القضايا المعلقة كلها بأساليب عند البخاري متصلة، لكنه حينما علقها من باب الاختصار في الكتاب اسمه الجامع الصحيح المختصر، فهو كتاب المختصر وليس مصنف. ولذلك هذه الأشياء التي نجدها غالبها في مصنف ابن أبي شيبة ثم في مصنف عبد الرزاق، وتلك المصنفات شأنها أنها مصنفة ومبسوطة، أما هذا الكتاب فقد ألف على سبيل الاختصار. الأمر الآخر، نحن نعلم بأن صحيح البخاري ألف في القرن الثالث الهجري، وهذه المصنفات بعد المئتين كانت خاصة بأي شيء بالأحاديث المرفوعة، أما السابقون من قبل المئتين فكانوا يجمعون أقوال الصحابة وأقوال التابعين مع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أما لما استقر الأمر بعد المئتين فصارت خاصة الأحاديث. لكن كتب الحديث هل معناها أنها تغفل إغفالا كاملا أقوال الصحابة والتابعين؟ الجواب لا، لا بد من ذكر أقوال الصحابة من أجل أي شيء، من أجل أن يؤخذ من الفقه ومن أجل أن تفسر بها الأحاديث النبوية. أما أقوال التابعين فأيضا هي مهمة، ينتفع بها الإنسان حينما توضع في هذا الكتاب حتى يأتي الفقيه فيتخير من أقوالهم ولا يخرج عن جملة أقوالهم. ثم قال وأجازه شريح القاضي، هذا أيضا وصله ابن أبي شيبة وزرارة ابن أبي أوفى. وقال ابن سيرين، هذا طبعا قول ابن سيرين هو محمد بن سيرين توفى عام 110، أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب المسائل، المسائل التي سأل فيها أباه وهي خاصة في الفقه، شهادته جائزة إلا العبد لسيده. لماذا إلا العبد لسيده؟ لأنه قد تكون محل تهمة أن الإنسان قد يتساهل في الشهادة لسيده. وأجازه الحسن، أي الحسن البصري، وهو أيضا من وصله وصله ابن أبي شيبة في المصنف، وإبراهيم له إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي في الشيء التاف، يعني أجاز شهادة الحبث في الشيء اليسير ولم يجيزوه في الشيء النفيس. وقال شريح كلكم بنو عبيد وإمام، طبعا هذا قول شريح قال هو في سنن سعيد المنصور، وسنن سعيد المنصور هو كتاب نفيس جدا، طبع ربعتان، طبع قسما من بتحقيق حبيب الرحمن الأعظم، وهذا الكتاب في الغالب فقط في قضايا الطلاق والنكاح، وعثر على قطعة منهم كتاب التفسير من سنن سعيد المنصور طبع بتحقيق الشيخ سعد الحميد. فهنا شريح يعني يجيز هذا كما تقدم. وأيضا نقط كلكم بنو عبيد، كلنا أبناء عبيد الله وأبناء إيمان الله، فأيضا يستدل به على أن شهادة العبد جائزة. ثم قال البخاري حدثنا أبو عاصم اللي هو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد توفي عام 210 ثامن. تقدم لنا مرات أن البخاري قد يروي عن أبي عاصم مباشرة وقد يروي عنه يعني بواسطة، لأنه تقدم الوفاة فسمع منه البخاري بعض الأحاديث، وهناك أحاديث أخرى سمعها بواسطة، فهذا مما سمعه البخاري مباشرة. وقلنا أكثر من مرة بأن هذه ميزة عند البخاري لا توجد عند مسلم ولا أبي داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه، أنه يروي عن شيوخ متقدمين هكذا تقدم في بياننا. عن ابن جريج اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز من جريج توفي عام 50 و100. عن ابن أبي مليكة اللي هو عبد الله بن أبي مليكة توفي عام 17 و100. عن عقبة بن الحارث اللي هو عقبة بن حارث بن عامر بن نوفل القرشي توفي عام 51. ثم قال البخاري وحدثنا علي بن عبد الله، يعني هنا لا يشترط أن يأتي البخاري بحاء التحويل، ولو وضعها لكان هذا الأمر مقبول وصحيح، فهي لا يشترط، البخاري يأتي بها أحيانا ويدعها أحيانا. نعم الشيخ في طبع يقول عندنا جوانينية، عندك شيخ يحيى؟ ما عندك؟ ما عندك يعني جيد. وحدثنا علي بن عبد الله اللي هو علي بن المديني توفي عام 34 و200. قال حتى طبعتنا المديني إمام كبير جليل في العلل والحديث، يقول البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد، ما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. قال حدثنا يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد بن فروق أبو سعيد القطان توفي عام 98 و100، وهو أحد علماء الكبار. عن ابن جريج، إذا الآن صار من مدار الحديث؟ ابن جريج. السند الأول أبو عاصم على ابن جريج، والسند الثاني علي بن المديني عن يحيى على ابن جريج. السند الأول يسمى عالم لأن بين البخاري وبين ابن جريج واحد، والسند الثاني يسمى نازل لأن بين البخاري وبين ابن جريج اثنان. لكن كلا السندين عالم من حيث قوة الرجال ورصانة أهل الإسناد. السند الثاني إمام عن إمام عن إمام، والسند الثالث أيضا شيخ جليل عالم عن ابن جريج وهكذا. أو سمعته منه، يعني أقول حدثني أو سمعته منه، يعني هنا الفرق والشك في هذه القضية من ابن المملكة يفرق بين أنه حدثه تحديثا مباشرة قال، أو أنه سمعه منه من غير قصد أن يحدثه. وهذه تشبه صنيع من؟ تشبه صنيع النسائي حينما ذهب إلى مجلس الحارث بن مسكين، وكان الحارث بن مسكين لا يحدث النسائي، فكان النسائي يجلس خلف المسجد وخلف الستارة ويستمع إلى قول الحارث بن مسكين، فيقول قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع، فما قال حدثني ولا قال سمعته، أتى بأورع الأشياء فكان يقول قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع. فهذا أيضا من تورع ابن أبي مليكة، يقول حدثني أو سمعته منه، يعني إما حدثه بالتحديث بقصد التحديث أو أنه سمعه يحدث بهذا الشيء سماعا وليس بقصد التحديث. أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، قال فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال فتنحيت وذكرت ذلك له، قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، فنهاه عنه. طبعا هذه شهادتها وحدها لا تكفي ولا تجزي في قضية الرضاع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلب منه أن يفارق ليس من باب الفتوى، بل هذا من باب التقوى ومن باب الورع ومن باب الأفضل، ليس من باب يعني باعتبار شيء صار فيه شك فيترك الشرك إلا اليقين. وقد حصل إخلاف بين الفقهاء، هل تكفي شهادة المرأة في الرضاع أم يشترط الرجال، أم تكفي اثنتان، أم تكفي واحدة، أم يشترط أربعة؟ في ذلك خلاف موسع عند الفقهاء. باب شهادة المرضعة. ثم ساقه البخاري وبوب له بابا مستقلا. حدثنا أبو عاصم اللي هو نفسه عن عمر بن سعيد، يعني هنا أبو عاصم نبي له إسنادا عن ابن جريج عن ابن مليكة، وعن عمر بن سعيد عن ابن مليكة، فهذان كان هنا في هذين الحديثين اثنان، يعني السند الأول أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن مليكة، والسند الثاني أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن مليكة. يعني من شيخا هنا؟ الشيخ الأول ابن جريج والشيخ الثاني عمر بن سعيد اللي هو عمر بن سعيد بن أبي حسين القرشي. والدارقطني خرج الحديث إلى من ضيق 6 شيوخ آخرين لأبي عاصم، فأبو عاصم النبي مكثر ومكثر من الشيوخ. فهل هذا علة؟ يعني بعض الناس قد يأتي ويقول هذا خبر وهذا فيه علة، وأن أبا عاصم قد توهم، مرة قال عن ابن جريج ومرة قال عن عمر بن سعيد، فهذا غير صحيح. هنا يحمل وهو الصحيح على أن أبي عاصم له عدد من الشيوخ حدثوه بهذا الحديث عن ابن أبي مدجع، وهذا من دقة الإمام البخاري. شوف السند الأول والسند الثاني كلاهما صحيح، لكن من ساق السند الثالث اللي هو علي بن عبد من المدينة عن يحيى بن سعيد بن جريج، حتى لا يأتي إنسان ويقدح في سند أبي عاصم. فإذا أراد إنسان أن يسقط سند أبي عاصم الأول والثاني، عندنا السند الوسط، سند لا إشكال فيه ولا غبار، علي بن المدينة عن يحيى بن سعيد بن جريج، على أن لا نحتاج، يعني نحن لا نحتاج إلى السند الوسطاني، ونقول بأن أبي عاصم مكثر من الرواية وله عدد من الشيوخ في هذا، تحمل حيث عن عدد، لكن حتى لا يأتي متخرص فيقول بأن هذا خطأ، أو شخص يريد أن يتفلسف في علم العلم، فجاء البخاري حتى يشكك الآخرين. نعم، حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وكيف وقد قيل دعها عنك؟ يعني هذه قضية مو قضية فتوى، إنما قضية تقوى، يعني السدولار الأمريكي يحق لنا بالشرع أن نتعامل به في السوق، لكن التقوى لا نتعامل به، نتعامل بعملة إسلامية أو عملة بلد وما أشبه ذلك. فلو فرضنا الإنسان ترك هذا التعامل من باب التقوى فيؤجر على هذا التعامل. ثم قال: باب تعديل النساء بعضهن بعضا. احنا عندنا الشاهد لما فرغ الإمام البخاري من الشهادة، احتاج إلى تعديل الشهود، والشهود يعدل بعضهم بعضا، فساق البخاري هذا الحديث بطوله من أجل شهادة بريرة لعائشة بالصدق، ساق البخاري كله من أجل أن بريرة قد شهدت لعائشة. حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود اللي هو الزهران العتكي البصري، توفي عام 34 و200، وأفهمني بعضه أحمد اللي هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي، كان يلقب باسم شيخ الإسلام، وبعضهم زعم بأنه أحمد بن حنبل، وهذا غير صحيح. نحن نقول بأن أحمد بن حنبل هو شيخ الإمام البخاري، وأن البخاري حينما دخل بغداد لثماني مرات كل مرة كان يلتقي بالإمام أحمد بن حنبل، وكان ينتفع به وسمع منه، وكان البخاري يطلب، كان أحمد بن حنبل يطلب من البخاري أن يمكث في بغداد ليعلم الناس، لأن هذا هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي، وكان يلقب بلقب شيخ الإسلام. لكن ما معناه أفهمني بعضه أحمد؟ ليس معناه أنه سمعت حيث بعض من أبي الربيع وأحمد حدثني الباقي، لا، ليس معناه أفهمني بعض ألفاظه، يعني استفاد الفقه وسأل وذاكر أحمد بن عبد الله بن يونس عن ألفاظ هذا الحديث، فهذا معنى أفهمني الحديث وما قاصده، وأفهمني فقهه وما ينتفع فيه وما يستفاد منه. فأهل الحديث لم يكونوا زوامل أسفار كما يقوله أهل البدع والضلال، بأن أهل الحديث كانوا زوامل أسفار، إنما يروون الحديث من غير أن يعرف معنى. فالبخاري هنا كان يسأل من؟ كان يسأل، يعني روى الحديث عن شخص وسمع من شخص آخر فقه الحديث ومقاصد الحديث وما ينتفع بالحديث. عن ابن شهاب، نعم، قال: حدثنا فليح بن سليمان عليكم السلام. فليح بن سليمان أحد شيوخ البخاري، واحد رحم هنا، واحد هناك، نعم، شوف هنا أرسل الله لك الثواب، توفي عام 68. طبعا فليح بن سليمان ابن أبي المغيرة الخزاعي، أحد الرواة الضعفاء الذين انتقل البخاري من صحيح أحاديثه. عن ابن شهاب اللي هو ابن شهاب الزهري، توفي عام 24 و100، عن عروة بن الزبير، توفي عام 93، وسعيد المسيب سيد التابعين في العلم والمعرفة، توفي عام 93، وعلقمة ابن وقاص الليثي أيضا هذا من الحجرات الأثبات، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة توفي عام 94، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منه. شوف عندنا هنا قال الزهري، مقولة قال الزهري، وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم أوعى من بعض، وأثبت له قصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضه. يعني هذا النص كنت أتمنى من المؤلف أن يضعه بين هلالين، لأن هذا يعني جملة اعتراضية جاءت به النص. يعني النص هكذا: حين قال لها أهل الأكي ما قالوا فبرأها الله منهم، زعموا أن عائشة هكذا. لكن هذا جملة اعتراضية ذكرها الراوي اللي روى عن الزهري اللي هو بليع بن سليمان بأن الزهري قال هذا. ولنرجع الآن لنفهم كلام الزهري ومعنى كلام الزهري ودور أهل الحديث وأهل العلم في مثل هذه القضية. قال الزهري: وكلهم حدثني، اللي منهم اللي هم عروة وسعيد وعلقمة وعبيد الله بن عبد الله، أربعة أشخاص. البخاري الزهري سمع الحديث من كل واحد، وكل واحد لديه قطعة من الحديث أو جزء من الحديث. نعم، يقول: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم أو عامل عن أحفظ وأحسن إرادة للحديث. طبعا هؤلاء كلهم عن عروة وسعيد وعبيد الله، هؤلاء ثلاثتهم أقوى من علقمة بن وقاص. وأثبت له اختصاصا، أي سردا وقصا للرواية وقصة. وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني، يعني ما سمع الحديث واختلط عليه ياه رواية فلان أم فلان، يعني هو يعرف جزء هذا ويعرف جزء هذا ويعرف رواية هذا من هذا. أنا أشك. وبعض حديثهم يصدق بعضا، يعني اختلاف الروايات ليس فيها تعارض، إنما تختلف من حيث التطويل والاختصار، وليس في بعضها ما يعارض بعض آخر. قال: ماذا يسمى؟ يسمى جمع الشيوخ. هنا جمع الشيوخ وبين لنا أن أخذ من كل شيخ شيء، ولم يبين لنا اللفظ الأولى لمن، والمقطع الثاني لمن، والمقطع الثالث لمن، والمقطع الرابع لمن. من مثل الزهري يقبل، ومن مثل ابن جريج كما تقدم لنا يقبل، لأن هؤلاء حفاظ ثقات أئمة يضبطون ما يصنع. لكن لما يأتينا واحد من محمد بن عجلان أو مثل محمد بن إسحاق أو غيرهم فهذا لم يقبل. يعني مثل التفرد في صحيح مسلم، يقول مسلم بن الحجاج: وللزهري نحو 90 حرفا لا يرويها أحد غيره بأسانيد جيد. قبل تفرد الزهري في 90 حديثا، لكن قد يأتينا راوي لا يقبل منه حرف واحد حينما يزيده على بقية الرواية، وهكذا. زعم، وطبعا زعم هنا بمعنى قالوا، والزعم يطلق على القول المحقق كما قلنا. وأعظم دليل أن السيبوي في كتابه الكتاب ذكر عن الخليل مواضع عديدة يقول زعم الخليل، مو معنى الشك وعدم اليقين، بل تأتي زعم بمعنى القول المحقق. أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه. طبعا هذه القرعة، من صنع القرعة من السابقين من الأنبياء؟ زكريا ويونس عليه السلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم صنع القرعة. وهي القرعة يعني من ضمن الأشياء التي تعطى فيها الحقوق، مثل الشهادة لما تعطى فيها حقوق لأخر، أيضا القرعة من الأشياء، وسيبوب لها المصنف. قال: فأيتهن خرج سهمها خرج بها معهم، فأقرع بيننا في غزاة غزاها، فخرج سهمي، من هي؟ عائشة المتحدثة. فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه. الهودج معروف فالشيء يوضع على الدابة. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، أي أراد الرجوع ورجع، فهم في الطريق، والإنسان في الطريق لما يكون طريق معين لابد أنهم ينزلون ويستريحون ويبيتون أحيانا إذا كان الطريق أياما. ودنونا من المدينة، أي المكان الذي حصل فيه القصة كان قريبا من المدينة وليس بعيدا. آذن ليلة بالرحيل، يعني نادى المنادي بقضية الرحيل. فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني، يعني حاجة، يقول ورائقهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي حاجته أبعد المبعد. فهاي كان العرب يسمونه تذهب للشولة. أقبلت إلى الرحل، يعني جاء إلى المكان حتى تصعد فيه هودجها، فلمست صدري. طبعا الإنسان دائما لما يقوم ويذهب يتفقد أشياء ويتفقد حاجاته. صاحب الجوال لما يذهب المكان أول ما يتفقد الجوال، لما يصعد بسيارة وهكذا. فإذا عقد لي من جذع أظفار قد انقطع، عقد إلها ليس من ذهب. فرجعت فالتمست عقدي فحبسني الثغار، رجعت الدور له. فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي، فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. يعني كانت مو كبيرة، صغيرة، فمن شال من هذا شيء حسبوها به. وكان النساء إذاك خفافا لم يثقلن، يعني كانت النساء ذاك اللحم مفردا بمعنى العزم ولم يخشهن اللحم، وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يعني ما يعلق بيد الإنسان أي شيء من الطعام اليسير. فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه. وكنت جارية حنيفة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش. بعد ما لقيت تحت الجمل اللي هو الجيل، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأممت منزل الذي كنت فيه مع بعدة المكان اللي هو كان فيه، فظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. فبين أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الدكواني من وراء الجيش. طبعا الإنسان يأتي باسم القبيلة الضخمة ثم يأتي بالفرق من وراء الجيش، كأنك تقول العراقي العاني، لا تقول العاني عراق، حينما تقول العاني كل عاني عراق، ثم تقول عراقي تأتي بالعام ثم تأتي بالمخصص. فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه. الإنسان حينما يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. حين أناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرقسين في نحر الظهيرة، يعني بداية الظهيرة في بداية حرها. فهلك من هلك، يعني من الذين قذفوا عائشة وهذا الصحابة. وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا، والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك، يعني الناس تحدث ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف. طبعا نفسه كان أرحم الناس بالصبيان والعيال، لكن من حصل هذه القضية يعني الأمور اللي أذبها أنه كان النفس لا يتفقدها بالحنان مثل السابق الذي كنت أرى منه حين أمرضه، يعني حتى ما تتمرض تفقدها أكثر. إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف فيكم، لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقحت. فخرجت أنا وأم مصطح قبل المناصع متبرجنا، يعني رايحات الشور، لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف، يعني قبل أن تتخذ الكنف في البيوت قريبا من البيوت. وأمرنا أمر العرب الأول في البر، يعني أمر الناس هسه يوجد لي حد الآن في الببرعي ما مخلين كنف في البيوت، الإنسان يأخذ الإبريق ويذهب أو في التنزل. فأقبلت أنا وأم مصطح بنت أبي رحم نمشي، فعثرت في مرضها اللي هو كساء منصوف، فقالت تعس مصطح أي عثر. فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ شوف هذا شأن المسلم حينما يسمع المنكر وحينما يسمع السوء لابد عليها أن نرد. فقالت يا هنتاه ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول إحدى الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال كيف فيكم؟ فقلت إذن لي أبواي. قال وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، يعني طلبت مني صلى الله عليه وسلم أن ترسل على أبويها حتى تسمع من أمها. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبويا، فقلت لأمي ما يتحدث بي الناس؟ فقالت يا بني هوني على نفسك شيئا. شوف هذا التصوير، يعني الفتاة حينما تأتي غاضبة من بيت زوجها أو يحصل لها شيء ينبغي على الإنسان لا يضع القتة في النار ويأتي ويشعل الفتنة، إنما دائما يصبر الآخرين ويذكرهم بالله تعالى ويأمرهم بالمعروف. يا بني هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضية، وضية هي جميلة عند رجل يحبها ولها ضرائر. هي زوجة الزوج وسمي الظلم لأن الزوجة تضرر بالأخرى من باب الغيرة ومن باب القسم، إلا أكثرنا عليها. فقلت سبحان الله ولقد تحدث الناس بهذا، يعني تعجبت من الناس أصحاب الظن الأول أنه كيف يتحدثون بمثل هذا الإفك. قالت فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، أي لا يسكن ولا ينقطع، ولا ارتحل بنظر هاي استعارة، لأن الهموم موجبة لسيلان الدم، فلما الدم يسيل فإذا تنام راح تتكحل بالنوم، فهي يعني هذا من قوته فصاحتها أمنا عائشة المرة. يقول ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، طبعا باب الاستشارة، وربنا قال وشاورهم في الأمر. لكن هل الإنسان حينما يشاور الإمام حينما يشاور، طب هل يجب عليه أن يأخذ برأيهم؟ لا، حين استلبث الوحي، طبعا الوحي تأخر، وهذه من فتنة يعني من اختبار الله سبحانه وتعالى للناس، يستشيرهما في فراغ أهله، استشارهما في الفراغ علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد. فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة أهلك يا يعني إلزم أهلك، فهذه هنا مرفوع أهلك هم أهلك، وأيضا تقرأ صف أهلك عن إلزم أهلك يا رسول الله، ففيها إعراب، إذا جاءت مرفوعة تصير خبر للمبتدأ محذوف، وإذا جاءت منصوبة تقدر على إلزم أهلك. ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لن يضيق الله عليك والنساء وسواه كثير، يعني علي بن أبي طالب ليس لديه عداوة مع السيدة عائشة، وليس لديه ضغن على أمنا عائشة، لكن لما رأى أن الأمر قد ضايق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقلق النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتخلص من هذا الغم والخم بالطلاق. لكن هذا الرأي ليس رأي صحيح، لو حصل هذا الشيء لثبت الأمر على هذه المسلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين. قال وسل الجارية تصدقك، طبعا تصدقك هو جواب الطلب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرا فقال يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ فالبخاري كله ساق الحديث من أجل هذا الشهادة. فقالت بريرة لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا ألمس، يعني ما رأيت منها أمرا لا، وإذا يجد في الشيء أعيبه عليها ألمس أعيبه عليها قط، أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجة، قلنا الداجة هي يعني الشاة التي تربى في البيوت، فكانت تنسى العجين ثم تأتي هذا الشاة فتأكل شيئا من العجين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. طبعا هذا أيضا لما يقال في التزكية ما علمت إلا كذا، هل هذا من الشهادة؟ نعم هو من التزكية، ومن كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية. فقال كذبت لعمر الله لا تقتله. طبعا عمر هي بقاء الله سبحانه وتعالى ودوامه، ولا تقدر على ذلك. فقام سيدنا الحضير فقال كذبت لعمر الله والله نقتلنك فإنك منافق، يعني معناه أنه صار معناه تفعل فعل المنافقين، تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت. تقول بكيت يومي لا يرقى لي دمع ولا أرتحل بنوم، فأصبح عندي أبواي قد بكيت ليلتين ويوم حتى أظن أن البكاء فالق كبير، يعني كانت تعتقد أن راح تموت من شدة البكاء. قالت فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي لاستأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى عليه في شأني شيء. طبعا كله من امتحان الله لعباده، فالإنسان دائما في أي شيء يستذكر أنه مبتلى وممتحن. ربنا قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات. قالت فتشهد ثم قال يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت الممت وقعت فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت طبعا هذا الأب الصادق والأب الصالح. وليس بعض الآباء حينما تأتيه ابنته غضبانة من زوجها يكون رجلا مفسدا غير مصدق ويخرب على البنت ويقول ابنتي كذا وابنتي كذا وابنتي كذا وهكذا فيفسد أكثر مما يصدق. فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. فقلت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم إني بريئة لتصدقني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال. فما هذا من فقهها وصاحتها وجودتها وعقلها. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الإنسان لابد دائما أن يرشد الأمر إلى الله أن لا يغضب لنفسه ولا يتسرع. والمثل العربي يقول نام محظوم ولا تنام ندمان. يقول ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمره. طبعا هذا ابن الملقن في شرح صحيح البخاري يقول وهذا شأن الصالحين دائما يستحقرون أنفسهم. يعني الإنسان مهما يبلغ من العمل ويأتي من الصالحات ينظر إلى نفسه بأنه مقصر وأن شأنه شديد. والإنسان ينظر إلى تقصيره في الطاعة وتقصيره في العبادة وتقصيره في الذنوب حتى دائما يعيش العبودية حقا اللي هي حب كامل لله وذل كامل لله تعالى. يقول الآن أحقر في نفسي من يتكلم بالقرآن في أمري ولكني كنت أرجو أن يرى. يعني كانت تتوقع بالزايد أن نفسهم يرى رؤيا. كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله. فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه. فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى لما كان يصيب نفسه شدة حينما يأتيه الوحي حتى إنه لا يتحذر منه مثل الجمان من العرب. يعني مثل العرب من وجه الشيخ صلى الله عليه وسلم حينما ينزل في اللؤلؤ في يوم شاد. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب عنه الوحي وهو يضحك. فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي يا عائشة احمد الله فقد برأك الله. شوف الإنسان دائما في أي عمل في أي خير يجعل الحمد لله وشكر النعمة. والإنسان دائما يستذكر نعم الله عليه حتى لا يتكبر على الخلق. فقالت لي أمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يعني قومي إلى رسول الله واشكريه. قالت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. يعني هي ليست غضبا على النبي بل هي من باب الدلال ومن باب المعاتبة فقط وليس من باب الغضب على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منهم الآيات. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح بن أثاث لقرابته منهم والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعدما قال لعائشة فأنزل الله ولا يأتي لأولي الفضل منكم السعة إلى قوله غفور رحيم. فقال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه. كان مشيه راتب شهري وكان الله تسلم. طبعا هنا يعني الإنسان دائما في حياته يرفع راية يدفع من التي هي أحسن وهذا شأن علمنا إياه القرآن وهو سنة الأنبياء. فمن قبل يوسف عليه السلام حينما قال لإخوته لا تثريب عليكم اليوم والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لأهل مكة اذهبوا أنتم الطلقاء وهنا أبو بكر يقدح بابنته وتصاب بالأذى الشديد ثم يأتي أبو بكر ويعطيه المال الوافر. وكان الله سلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري فقال يا زينب ما علمتي ما رأيتي. فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت وهي التي كانت تساميني. طبعا تساميني إتضاحيني بجمالها ومكانها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مفاعلة من السمو وفي الارتفاع. يعني هي كانت قريبة يعني ثلث الطلاب متفوقين في مرحلة واحدة وفي قسم واحد في كلية واحدة يعني يتساومون في القضية. فهذه كانت يعني مقربة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لجمالها ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، لكنها نطقت بالحق ونطقت بالصواب وحمت سمعها وبصرها من أن تتألى على الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وحدثنا فليح، اللي هو فليح ابن سليمان، عن هشام بن عروة، عن عروة عن عائشة، وعبد الله بن الزبير مثله. قال: وحدثنا فليح عن ربيع بن أبي عبد الرحمن، عن ربيع بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد، عن القاسم محمد بن. ثم قال: باب إذا زكى رجل رجلا كفاه، يعني تزكية الواحد في الشهادة كافية. وقال أبو جميلة: وجدت منبوذا، المنبوذ هو الشخص المنبوذ أي لقيطا منبوذا. قال أبو جميلة: وجدت منبوذا، لنرى أبو جميلة من زكاه في الشهادة حتى تقبل. يعني بالجرح والتعديل يشترط في الراوي أن يزكيه اثنان، وبعضهم قال يكفي واحد، في الشهادة يكفي واحد، وهناك فرق بين الشهادة وجرح الرواة وتعديل، لأن قضية الجرح والتعديل تترتب عليها تبعات عظيمة أكثر مما يترتب على الشهادات. يقول: فلما رآني عمر، يعني هذا إجى رجال لقيط مذبوح في مستشفى الولادة وشاله الداعي عمر الخطاب، قال: عسى الغوير أبو سم، يعني هذا طبعا إعراب عسى أن يكون الغوير أبو سم، فهنا أبو سم لما منصوب على إعراب أن خبر اليحرم والغوير سم، يعني هذا مثلا قال أهل، فهذا مثلا لما يخشى منه العطب. وهذا المثل حينما تكلم عن قصته، ناس أصابه مضر شديد جدا فدخلوا في غوير حتى يحميه من المضر، بعدين نزلت صخرة وماتوا، منهم من قال انهد عليهم الغار فماتوا، منهم من قال وجدوا عدوا فيه فقتلهم فماتوا. فإذا يعني هذا أتوا ليأمنون بعدين، فهذا مثل صار العرب تضرب. فمعناه أبو جميل حينما أتى بغلام معناها يقول لي على احتمال هذا انت من عندك، وانت زنيت بامرأة وانها قد ولدت، واسا انت جبت هذا الشيء، فماذا حصل؟ كأنه يتهمه بان هذا منه، فالأبوس يجمع بؤس وهي الشدة، كأنه يتهمني. قال عريفي: انه رجل صالح، يعني العريف هو اللي سر يعني بين الجندي وبين القائد والصالح. قال عريفي: انه رجل صالح، يعني يابا ما عندك جواب. قال كذلك عمر الخطاب، قال كذلك اذهبوا علينا نفقه بعقب جيفة والنفقه علينا. طبعا هذا اخرجه البيهقي في السنن الكبرى. فهنا اكتفي بشهاده واحد في الشهاده. ثم قال: حدثنا ابن سلام، هو محمد بن سلام بن فرج البيكندي، توفي عام 27 و200. قال: اخبرنا عبد الوهاب، هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، توفي عام 94 و100. قال: حدثنا خالد الحذاء، اللي هو خالد بن مهران الحذاء، وقلنا بانه لم يكن حذاء انما كان يجلس عند من؟ عند الحذاهين. عن عبد الرحمن بن ابي بكر، فالانسان حينما يجلس على صنعه غير جيده او مهنه الانسان يبتعد حتى لا يلصق به ما به. عن عبد الرحمن بن ابي بكر توفي عام 96، عن ابيه اللي هو نفيع بن حارث بن كبد الثقفي تقدم، توفي عام 51. قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك قطعت عنق صاحبك. طبعا ويل هي كلمة ترحم، والويل هي الحزن، ويزيدك لها الله. فتقال عن هذا إذا شخص تهدده في شيء، يعني يفعل شيء ويستحق أن تخوفه بالويل. والويل كلمة ترحم، يعني أيضا هي هلاك، حينما تخشى على إنسان هلاك. قطعت عنق صاحبك، يعني هذا حينما يعني المبالغه في المدح، يعني المدح ليس كله مذموم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مدح ابا بكر لما قال: من منكم صار ما هذا اليوم، من منكم حمل الجنازه، ثم قال: ما اجتمعنا في رجل الا دخل الجنه. ولما قال: ما سلك عمر بن الخطاب فجا الا سلك الشيطان وغيره. ولما قال: نعم الرجل عبد الله. فاذا كان لبيان فضائل هذا الانسان فلا باس به. وشرط لما تبين فضائله أيضا بشرط أن ماذا؟ أن لا يصاب بالعجب. أما إذا كان يصاب بالعجب فلا يجوز، أما إذا كان لغير حاجة وفيه مضر لا يجوز، وأما إذا كان الإنسان شغله أن يهول ويمدح هذا ويمدح أي سلطان ذهب عنده أو ما أشبه ذلك، فهذا هو المنهي عنه. أو أن الإنسان يزيد، يعني يمدح الإنسان يصرف فيه ثم يزيد بصفات ليست فيه. يعني الشيخ ابن باز حينما توفي رحمه الله قال: لو علم أنه سيموت ما استطاع أن يزيد في العمل. هذا من الغلو ومن المبالغة. فربنا قال: لو عن لسان أبي لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ويلك قطعت عنق صاحب. فالإنسان حينما يمدح يعني ربما يتكبر وربما يزداد في نفسه العجب، ويريد أن يبنى له تمثال، ويريد أن يصبح كذا، ويريد الناس أن تقبل كذا وهكذا. فإذا يعني إذا زاد الأمر على هذا مرارا، شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا مرارا للاهتمام ومن أجل أن يحفظه الناس، يعني كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يحضره الكثير، يحضره البدوي والقروي وصاحب المدينة، فالناس كان يكرر الكلمة حتى تفهم عنه. ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة، إذا كانت هناك حاجة فليقل أحسب فلانا والله أحسب. لماذا؟ لأننا لا ندري سرائره، وربنا يقول يوم تبلى السرائر، وكل إنسان الله أعلم بسريرته. ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. ثم قال: باب ما يكره من الإطناب في المدح. لماذا؟ لأن المطلب لابد أن يقول ما لا يعلم. أنت لما تبالغ تمدح السافلسة وقصيدة بالسام، لا شك حينما تطلب ستأتي بأشياء ليس بالشخص الممدوح. وليقل ما يعلم، يعني يقل إنسان ما يعلم، يقول الحمد لله رجل طاهر وجيد ويصلي معنا في المسجد وهكذا. ثم قال: حدثنا محمد بن صباح، توفي عام 27 و200. قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا، توفي عام 94 و100. قال: حدثنا يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى، طبعا أبو موسى الأشعري، توفي عبد الله بن قيس، توفي عام 50. قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريح، الإطراء ومدح الشخص بزيادة على ما فيه، فقال: أحلفتم أو قطعتم ظهر الرجل. فهذا يعني المبالغة والزيادة قد تكون سبب بأن يدخل العجب في قلب الإنسان ويدخل فيه التكبر، فنهي عن هذا الأمر. وهذا طبعا من النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كان يرى منكرا وباطلا كان لا يسكت عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، يعني الصبيان هل يشهدون؟ نعم يشهدون فيما حصل بينهم من جراح وإن لم يبلغوا سن التحمل. باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، وقول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وقال مغيرة: هو مغيرة بن مقسم الضبي الكوفي: احتلمت وأنا ابن 12 سنة. طبعا إشارة ياه الصبي وياه اللي صار بالغا وتثبت عليه أكبر. وبلوغ النساء في الحيض، طبعا احنا عندنا البلوغ إما ببلوغ 15 سنة وإما بالاحتلام وإما بالإنبات، وهناك قضيتان هذه يجتمع فيها الرجال والنساء، ويضاف إليها للنساء الحمل والحيض. وهذا أتى بالسلم، قال: وبلوغ النساء في الحيض، النساء تبلغ 9 والغلام يعني يحتلم 12، فالمقال أتى بهذا الشيء لقوله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض، إلى قوله: يضعن حمله. وقال الحسن بن صالح، الحسن بن صالح بن حي الكوفي الهمداني الفقيه أحد الأعلام، توفي عام 69 و100، قال: أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة. طبعا هذا ابن حجر قر رويناه في المجالسة للديناوري بسند صحيح، هذا معناه من عمرها 9 سنوات ثم تزوجت ثم حملت 10 سنوات، وبعدين بنتها أيضا عمرها 9 سنوات تزوجت، وبعدين عمرها 10 سنين ولدت وهكذا. وطبعا هذا حصل لعبد الله بن عمرو بن العاص، كان عمره 12 سنة وتزوج، وبعدين يعني عمره 13 سنة جاء عبد الله بن عمرو بن العاص وهكذا. حدثنا عبد الله بن سعيد، وهذا طبعا إنسان يستفيد يعني قضية بعض الناس يتأخر في الزواج يبلغ 30 و32 و34، إنسان يتزوج: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. حدثنا يحيى بن سعيد، اللي هو يحيى بن سعيد بن يحيى بن ورد الأشكري السرخسي، توفي عام 41 و200. قال: حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة الكوفي، توفي عام 100. قال: حدثني عبيد الله، اللي هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب، توفي عام 47 و100، وهو من أوثق الناس في نافع لا يساميه إلا مالك. قال: حدثني نافع ونافع المدن، توفي عام 17 و100. قال: حدثني ابن عمر، توفي عام 73، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازه. طبعا هناك إشكال في هذا، يعني ما عرفت في السنة الثالثة الهجرة وما عرفت خندق في السنة الخامسة الهجرة، لكن يعني هذا يحمل أنه حينما عرض كان في آخر رابع عشر، وفي الخندق كان في آخر خامس عشر، حتى يوفق بين التاريخ وهذا الرواية فلم يجزني. ثم عرضني يوم الخندق وأنا خمس عشر فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث. شوف انظر إلى هذا الخليفة الراجل. فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. يعني الإنسان إذا ما بلغ بالإباحة ما بلغ بالاحتلام بيش يبلغ السن 15 عام للمرة الأولى. وهذا مذهب الجمهور خلاف اللي مذهب الحنفية. الحنفية قال الشاب 18 سنة والفتاة 17 سنة إذا لم يكن بالإباحة والحيض والاحتلام. والسبب في هذا قال بأن دائما أن الجارية تحيض قبل الذكر، فذهبوا بأن السن 18 للذكور و 17 للإناث. وأخذوا هذا من تفسير ابن مسعود الآية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى أبلغ الكبر. فقال أشده بلوغ 18 سنة. قال هذا للذكر، أما الأنثى فما دامت تحيض قبل فيجب أن تكون 17 سنة. لكن الجمهور استدل بهذا، هذا حد فاصل وهو حد للرجال والنساء. فمن لم يبلغ بالإنبات ولا بالحيض المرأة ولا بالاحتلام فيبلغ في 15 سنة. 15 الأنثى والرجل. والسبب في أن الطفولة هذه طفولة كبيرة، يعني طفولة كل شيء أصغر من هذا وأقل من هذا، لأن وظيفة الإنسان في هذه الدنيا وظيفة كبرى، والمرأة هي الوعاء الحاضن لهذا الإنسان. فيبقى هذه الفترة 15 سنة و 13 سنة و 12 سنة يستفيد مما حوله ويكتسب وينتفع حتى يقوم برسالته ويقوم بواجبه حتى القيامة. فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله بن المدينة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا صفوان بن سليم أبو عبد الله التابعي توفي عام 32 ومئة عن عطاء بن يسار توفي عام 94 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان توفي عام 74 الخدري يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذا يبلغ بها من ألفاظ الرفع كأنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قل ينميه أو يبلغ به أو يرفعه هذا كله من ألفاظ الرفع. يا شيخ صفاء إذا أريد نبحث عن هذه القضية، شيخ صفاء عيادة إذا أريد نبحث عن هذه القضية في كتب المصطلح في أي موضع يبلغ به وينميه ويرفعه بالحديث المرفوع. أحسنت. قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. طبعا الجمهور فسروها واجب معنى حق، والأفضل أن نقول أنه واجب بمعنى واجب. طبعا محتلم معناه بالغ، أي إنسان بلغ يجب عليه أن يغتسل يوم الجمعة. لا واجب يعني يجب على الإنسان أن يغتسل. يعني في كتب الفقه لما نجد في كتاب من كتب الفقه كلمة واجب ما معنى واجب؟ معناه يجب على الإنسان، فإذا تركه يأثم الإنسان. نعم نعم، لكن هنا المقصود يعني من قال بوجوب الغسل يوم الجمعة هو الأقوى. يعني نحن كنا نرى بأنه سنة معلوم، لكن الآن رجعنا إلى هذا لأن هذا لفظ صريح فيجب أن يؤخذ به. واجب غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، هذا هو الصحيح، والرأي الآخر فيه تساهل وترخص. لا لا يعارض في شيء، يعني ما ظاهره التعارض لا يبلغ قوة هذا الحديث. يعني تلك الحديث كلها فيها مقال تناولها الشيخ أحمد شاكر جميعها وبين علاجها. وأيضا يعني صنيع عثمان بن عفان أيضا لا يبلغ مبلغ هذا الحديث. فالصحيح أن غسل يوم الجمعة فرض على كل إنسان، فواجب معنى فرض. نعم. باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة قبل اليمين؟ حدثنا محمد ومحمد بن سلام بن الفرج البيكندي في 27 و200 قال أخبرنا معاوية أبو معاوية الضرير محمد بن خالد توفي عام 95 و100 عن الأعمش اللي هو سليمان بن مهران الأعمش توفي عام 47 و100 عن شقيق اللي هو شقيق بن سلمة توفي عام 82 أبو وائل عن عبد الله وعبد الله بن مسعود توفي عام 32 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. نعوذ بالله من غضب الله علينا. قال فقال الأشعث بن قيس توفي عام 40 في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال: قلت لا. قال: فقال اليهود: احلف. قال: قلت يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمال. قال: فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. طبعا هذا يعني عدنا بالقرآن أسباب نزول القرآن، وعدنا بالحديث ما يسمى أسباب ورود الحديث، وهذا الحديث يعني له سبب لوروده. لا ما في إشكال. بالنسبة للأعمش تقبل عنعنته بثلاثة شروط: أن يأتي عن شيخ مكثر، وهذا أبو وائل ومكثر عن أبي وائل، أن لا يكون حديث منكر، أن لا يكون حينما نجمع الطرق أخبرته أنبهته، أن لا يأتينا في بعض الطرق رجال السند بين الأعمش وشيخه. فبهذه الشروط العنعنة مقبولة. ثم عندنا قاعدة ابن حجر يقول: كل علة وعلت في الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها. فالآن لما نبحث المستخرج قد صرح بالسماء أو أنه قد تبع على هذا.